من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. تصبحي بالخير يا نينا. نازل يا عادل. ما هو يدوب الساعة بقت 8، هي على بال ما تمشى لحد الورشة تبقى 8:15، أقلع وألبس هدوم الشغل تبقى 8:30. ربنا يحميك يا عادل يا ابني ويوقف لك ولاد الحلال، أهو أنت اللي فاضل من بعد وفاة المرحوم. أبويا ما ماتش يا نينا، أنا حاسس طول ما أنت طيبة وبخير ومنورة البيت إن أبويا لسه معانا. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر ولا يحرمنيش منك أبدا. ويخليك لي يا عادل يا ابني ويوقف لك ولاد الحلال ويرزقك ببنت الحلال بقى لأجل ما تملى البيت عليا وعليك. ما هو لسه بدري يا نينا. بدريها إيه يا عادل يا ابني، ده أنت قفلت 29 سنة من كام يوم، وبسم الله ما شاء الله أديك ميكانيكي، كل الورش بتتخانق عليك وأي ورشة تتمنى تخطفك وتعملك ريس على عمالها. أنا عارف يا نينا، وكله من تسهيل ربنا ومن رضاك عليا. أديني دلوقتي وصلت 30 جنيه في الشهر والحمد لله. يبقى أنا الأوان بقى يا عادل إنك تفكر تتجوز، وإن كنت حطت عينك على أيها حد قل لي عليها بس وأنا روح أطلبها على طول من النهاردة. بس إياكي تكوني راضية عليها. يا عادل يا ابني اوعى تفتكر إن أنا من الأمهات اللي تخصب ابنها على أي حد تعجبها هي وتقول لابنها ده آه ودي لا. يا سلام يا نينا، فين الأمهات اللي بالشكل ده دلوقتي؟ أصلي يا ابني انت اللي هتتجوز وانت اللي هتعاشر، يبقى مش معقول ابدا تكون انت شايف حاجه انك ترتاح مثلا مع واحده وجانا اقول لك لا. طيب مدام كده يا نينا، ايه رايك في عفاف؟ عفاف عفاف بنت ست قدريه. انا شايف انهم جيراننا العمر، وابوها المرحوم كان بيعرف ابويا. يا سلام، وست قدريه حبيبه العمر كله. يعني موافقه عليها؟ خلاص يا اخويا ما دام عاجبك خلاص، وعفاف كمان بنت كويسه وحلوه وعاقله ومؤدبه وناس على قدهم زينا، وهي متعلمه برضو على قدها. خلاص يا نينا خلاص، انا هسيب لك الموضوع ده تخلصيه بنفسك. ست قدريه اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا استمعاد. والنبي بنت حلال لسه عماله افكر فيكي واقول ست قدريه وحشتني ولازم اروح ازورها، ابص الاقيكي انت اللي جايه لي. ما هي القلوب عند بعضها يا استمعاد. يا اختي نستيني عفاف، بسم الله ما شاء الله البنت يا اختي مالها اتدورت كده والخدود ورددت والعيون نورت، اللهم صلي على كامل الاوصاف. ايه ده كله يا عفاف يا بنتي؟ يسلم بقك يا استمعاد. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي يا ست قدريه، اقعدي يا عفاف. تعالي هنا جنبي. ميرسي. تعالي جنبي لما اخد بوسه من الخد الحلو ده وبوسه من الخد الحلو ده. انا والنبي كنت نازله مع عفاف اشتريت لها شويه لوازم لشغلها الجديد، قلنا نفوت نسلم. والنبي انا اللي كنت بلبس لسه هو جيالي. خلاص نقوم ونقعد عندنا يا استمعاد. كل واحد يا قدريه يا اختي، لكن ما قلتليش شغل ايه اللي بتقولي عليه عشان عفاف ده؟ ما هي معاها شهاده في شغل التريكو، وأول ما شافوها واقفة قدام المكنة وفهمة كل حاجة قالوا ما تسيبهاش أبدا. والنبي يختي اللي يشوف عفاف ما يقدر يسيبها أبدا يا قدرية. يا أختي. طب ده أنا كنت بلبس وجيالك عشان أقولك يعني مش آن الأوان بقى يا أختي ونلم سعادة لابني على عفاف، وهم عارفين بعض من زمان واخدين على بعض. والله أنا شخصيا ما عنديش منع أبدا يا سمو عادل، ده عادل زي ابني والكل يا أختي بيشكر فيه، وأي أم ما تتمناش لبنتها أحسن منه. خلاص يا ست أدري. خلاص يا ست معاذ. هو إيه اللي خلاص يا ماما؟ أنا أتجوز عادل؟ ماله عادل يا عفاف يا بنتي، جدع لسه في عز شبابه، من البيت للورشة للنادي اللي بيلعب فيه الرياضة بتاعته، وبياخد 30 جنيه، بعد كم سنة يبقوا 40. وعندك كمان يا ماما. الله. يا ماما أنا عاوز أتجوز جوازة تشرف، عاوز أتجوز واحد غني بياخد له 100 جنيه في الشهر مثلا، وجنبهم عمارة تجيب له 100 زيهم كمان، وعنده عربية واسكن في شقة حلوة زي اللي بنشوفهم في الأفلام. عاوز أعيش يا ماما، عاوز أعيش. يا عفاف يا بنتي أنا عاوزك تبصي للحياة نظرة واقعية شوية، إحنا ناس على قدنا وعادل زينا ومن طبقتنا، والواحد يلبس توبه عشان لو لبس توب أكبر وأوسع منه ضروري حيتكعب يقع ما يعرفش يقوم. هعيش ب30 جنيه يا ماما. هو 30 وانتي هتاخدي 20، مالهم 50 جنيه يا بنتي؟ 50 جنيه؟ يعني يدوب الدوب أكل وشرب وإيجار بيت، مفيش فسحة مفيش فستان حلو، مفيش سينما، مفيش سفر اسكندرية في الصيف مثلا، مفيش مفيش. عفاف يا حبيبتي، اسمعي كلام أمك عادل كويس عشانك قوي. خليني أكلمك بصراحة شوية، العريس اللي انت بتبصيله ده ما يجيلكيش انت، لنوع تاني من البنات يدور له على واحدة منهم يفهمها وتفهمه من توب ومن توبها على قدها وعلى قده. ولا يا ترى عاوزة تتجوزي 3-4 أشهر وبعدين الله لا يقدر تسيبوا بعض؟ بعد الشر، هو أنا اللي يتجوزني يقدر يسيبني؟ كان غيرك أشطر يا عفاف. أنت بتقولي كده لأنك لسه يا بنتي على البر، لكن ساعتها يسيبك ويسيب ألف زيك، لأنه دايما حيبقى حاسس إنك لا كنتي له ولا كان ليكي. والله ما أنا عارفة بقى يا ماما. اسمعي كلامي يا حبيبتي، أنا أمك وعارفة اللي بقوله لك كويس. هو أنا يعني ما نفسيش أشوفك عايشة في سرايا طبعا، وبدل الأوتومبيل 2 طبعا، لكن الكلام شيء والحقيقة شيء يا عفاف يا بنتي. اسمعي كلام مامتك واتجوزي عاد، ده ميكانيكي ممتاز درجة أولى، بكرة الشركات الكبيرة تخطفه وياخد بدل 30-60. يا سلام عليك يا عادل، والله العظيم أنا لو بإيدي لسميك البشمهندس وديك بدل 30 جنيه 60. تعيش يا اسطى، ده أنا عندي الشهادة دي بالدنيا. أصل الحق ما استخباش، اللي انت عملته في المكنة دي عمر ما حد فكر انه يعمله، ده بس من توفيق ربنا ورضاه علينا. وعشان كده مهيتك من اول السنة المالية الجديدة، يعني بعد 3 أشهر هتبقى 35 جنيه. ربنا يقدرني يا اسطى. تعرف يا عادل، انت عمرك كام دلوقتي؟ اهو يجي 29 وكم يوم. انا بقولك من دلوقتي كده، انت باذن الله على ما توصل ل40 سنة مهيتك مش هتكون اقل من 60 جنيه. كل اللي يجيبه ربنا كويس، اهو ده يمكن وش العروسة. ليه دي؟ انت نويت ولا ايه عادل؟ والله اهو حصل كلام كده، ولو ان الحكاية عصلاجة شوية. ليه يا عادل يا ابني؟ لزومها ايه العصلاجة دي بقى؟ ما هياش عصلاجة يا عادل. امال ايه يا عفاف؟ انا عاوز اقول يعني ان الناس اللي على قدهم اللي زينا مش ضروري يتجوز. ازاي يا عفاف؟ في حد ربنا يبقى فاتحها عليه ورزقه مضمون وما يتجوزش؟ الدنيا غالية يا عادل. يا عفاف يا عفاف، انا باخد 30 جنيه وسيبك من ماهيتك، لان انا عايزك تقعدي ما تشتغليش. وليه بقى ما اشتغلش؟ امال كنت بتعلم ليه؟ والله دي حاجة هسيبها لك، عايزة تشتغلي اشتغلي، انما انا اذا كنت عايزة الحقيقة احب انك تقعدي في البيت هانم حلوة صغيرة كده، تشوفي بيتنا الحلو، تعملي لنا لقمة هنية من ايديك الحلوين دول. واليوم اللي نكون فاضيين فيه ننزل نروح النادي، نروح سينما، اي حتة. والله العظيم يا عفاف، ده انا حفرش لك خد كده عشان تمشي عليه. هنتعب يا عادل. ليه بس يا عفاف؟ ده انا بعد 2 مهيتي هتبقى 35 جنيه. ده الوسطى بتاعنا اكد لي النهارده ان لا يمكن هوصل 40 سنه لما يكون مرتبي ما يقلش عن 60 جنيه. ده انا انت ايه؟ معلش سامحيني يا عفاف اللي هقوله، انا اصلا ما بحبش اتكلم عن نفسي. انا عايز اقول لك اني ميكانيكي ممتاز، يعني فوق الميكانيكي درجه اولى كمان. وبيني وبينك انا على ما اوصل 40 سنه هتكون مهيتي 70-80 مش 60 وبس. انا عارف نفسي يا عفاف، ده انا ربنا خلقني كده، دماغي متركبه ميكانيكا، يعني لو كنت كملت تعليم ودخلت كليه الهندسه ما كانش حد يحصلني ابدا. طب ما تكمل وتدخل الكليه. يعني انا كده مش عاجبك يا عفاف؟ ما اقصدش يا عادل، انما يعني. طب خديها كلمه مني، انا هعمل اللي في جهدي عشان اخد التوجيهيه وادخل كليه الهندسه، وفي الوقت ده انا اتجوزك. يا عفاف ده انا عايش عشانك دلوقتي. نتجوز الجمعه دي، وانا بيني وبينك بكسب جنب ال 30 قد 15 كده من شغل تاني بره. يعني 30 و15 يبقوا 45، وال 5 جنيه العلاوه اللي جايالي بعد 2 يبقوا 50. انا خايفه يا عادل. يا عفاف، ده انا هحط الجوع عينيا الاثنين، هتبقي عروستي واختي وبنتي وحبيبتي ودلعتي. والنبي ما حد يعرف يحبك قدي ولا يدلعك زي ما هدلعك. بس قولي كده وانت تشوفي عفاف، ده انا عادل المهم، ده بيقولوا عليا احسن ميكانيكي في البلد، عادل اللي كل الورش عايزه تخطفه لولا اني بس اصيل ومش راضي اسيب الورشه اللي شغلتني اول ما المرحوم ابويا مات، وكان لازم اسيب المدرسه عشان اشتغل. قلت يا واد عيب تسيب الناس اللي وقفوا جنبك ووقت الزنقه عشان 5 جنيه ولا حتى 10 جنيه في ورشه تانية. قلت ايه يا عفاف؟ خلاص يا عادل. عادل. أي. عادل. أي. انا نازله. رايحه فين يا اجمل عروسه في الدنيا؟ يا خبر، لسه عروسة واحنا بقالنا 3 سنين متجوزين. ده انت تفضلي طول عمرك كده عروسة عفاف، واللي يتجوزك يفضل طول عمره عريس جديد ومع كل طلعة شمس كل اللي يشوفه يقول له صباحية مباركة يا عريس. ها ما قلت ليش رايحة فين يا أجمل عروسة في الدنيا؟ نازلة اشتري شوية حاجات، مش هتأخر. طب أنا كمان هنزل أقعد شوية في النادي ومش هتأخر. إيه ده؟ مش تحاسبي؟ كنت حدوسيني. والله يا هانم الإشارة مفتوحة قدامي وحضرتك فجأة لقيتك قدامي. الله، مين؟ عفاف؟ عفاف مجدي. الله، سميرة؟ مش معقول، مش ممكن. يا خبر، كنت حدوسك، ان شاء الله اموت. بعد الشر عليك يا سميرة. الحقيقه انا اللي غلطانه. طيب اطلعي قوم يا عفاف، اطلعي جنب احسن العربيات، ورانا سطر طويل بعدين نعطل المرور. احنا طالعين فين يا سميرة؟ عندي، انا ساكنه في العماره دي. يا علي، علي افندي بستان، دخل العربيه جراج من فضلك وطلع لي المفاتيح. من عناية استان. اتفضلي يا عفاف، أما دي فرصة، صحيح الدنيا صغيرة. ما عندكش فكرة عن فرحتي بالمقابلة الغريبة دي يا سمير. وأنا كمان والله يا عفاف. اتفضلي اتفضلي في الأسانسير، أنا ساكنة في الدور 18. يا خبر أبيض، دي حاجة تدوخ. أرجو أن شقتي تعجبك. اتفضلي. الله، مش معقول. أهلا بيكي. حتى يا سميرة دي مش شقة، دي متحف. ايه ده كله؟ دي حاجات زي اللي بنشوفها في افلام السينما العالميه كمان. ما انا اتجوزت مهندس بقى، شغلته الهندسه والديكور، وبني نص عمارات الحي اللي احنا فيه ده تقريبا، وقال لي لازم اعمل لك اجمل شقه في البلد. انا بيتهيأ لي فعلا يستحيل يكون في حاجه اجمل من كده بقى. يا خبر، ده بيتك يا عفاف. ده احنا كنا مع بعض في المدرسه، وشوفي بقى لنا قد ايه ما تقابلناش. اه والله يا سميره، سنين سنين طويلة قوي، لكن برضو كان في نصيب وتقابلنا. والعربية اللي كنت سايقاها دي بتاعتك؟ طبعا، أسام عنده عربيته اللي بيستعملها في تنقلاته وشغله ومشاريعه، وأنا عربيتي دي عربيتي. كانت هديته ليا يوم ما كتبنا الكتاب. إحنا متجوزين يا ستي بقالنا 5 سنين. أنت طبعا اتجوزتي. إيه مالك يا عفاف؟ بسألك، أنت طبعاً اتجوزت؟ آه طبعاً اتجوزت يا سميرة طبعاً. يا ترى عريس يستاهل الجوهرة دي؟ والله هو طيب قوي يا سميرة. يعني إيه طيب قوي؟ يعني طيب، بيحبني وهادي وطبعه حلو ابن حلال. ما هي دي حاجات مفروض إنها تكون في اللي يعرف يحط عينه على جوهرة في جمالك ده ويختارها. إنما برضو في حاجات تانية لازم تكون متوفرة. زي إيه يعني؟ أولاً هو بيشتغل إيه؟ هو؟ إيه يا عفاف؟ انتي بتخبي على اختك سميرة؟ قولي، ما تخبيش علي حاجة ابدا. هو ميكانيكي درجة اولى، قصدي ميكانيكي ممتاز. ايه؟ ميكانيكي خراطة ممتاز، بياخد 35 جنيه في الشهر. يا نهار، انتي عفاف تتجوزي ميكانيكي؟ تتجوزي خراط؟ انا مش شايفة فيها حاجة تعيبه ابدا. انا ما قلتش انها تعيبه، ولا يمكن انها تعيبه ابدا، ما دام عمل شريف يبقى خلاص، وكل واحد وعلى قد ما الظروف اتهيأت له. طيب امال ايه يا سميره؟ يعني انا عاوز اقول انك مش انت اللي تتجوزي الجوازه دي. ده بياخد 35 جنيه في الشهر. انا عربيتي بتكلفني 35 جنيه في الشهر؟ يا خبر، العربيه بتكلفك 35 جنيه في الشهر؟ وعربيه عصام زيها، والشقه دي ايجارها 25 جنيه، ده غير الجراج، وعندي طباخ وسفراجي وواحده ست عشان شغل البيت. وانت على كده مصاريفك حوالي 200 جنيه في الشهر. على كده المهندس عصام بيكسب له مش اقل من 500 جنيه شهري. المقاولات مكسبها كبير يا عفاف، وانت اللي زي الورده تروحي تتجوزي لميكانيكي؟ بس هو كويس والله يا سميره، طيب وابن حلال. انا ما بعيبش فيه، انما جوازك منه كانت غلطه. انت كان لازم تتجوزي واحد زي عصام جوزي عشان تقدري تعيشي العيشه اللي انا عايشاها دي. لا لا لا يا شيخه، وانا انا فاكره لما كنا في المدرسه كل البنات كانوا بيغيروا منك ومن جمالك. ما خلاص بقى يا سميره، لا بقى في جمال ولا غيره. يا خبر، اوعي تقولي كده تاني يا شيخه. طب ده انت في الكام سنه اللي ما شفتكيش فيهم دول احلويتي وتدورتي وبقيتي زي الورده. اهو كل شيء نصيب بقى يا سميره. انا هسيبك واقوم عشان ما اتاخرش على عادل. عادل عريسك؟ ايوه. انت هتعملي زيه يا سميره؟ لحد النهارده ساعات يقول لي عروسه. انت تعرفي ان اخويا قعد سنين طويله يقول لي عروسه؟ حقيقي؟ اه، شاب ممتاز جدا، مهندس معماري زي عصام برضه. شوفي صورته المحطوطه دي جنب الفازه. اسمه وحيد. ربنا يخليه لكم. الله، انت مصممه برضو تقومي يا عفاف؟ معلش يا سميرة عشان اتأخرت وما خدتش منه اذن. بس الزيارة دي ما تنفعش. ما انا عرفت البيت خلاص. ودي كمان نمرة تليفوني، تكلميني اي وقت انك جاية. انت عندك تليفون؟ لا والله يا سميرة. يا خبر، بقى ده كلام، حتى التليفون؟ اصله ملوش لازمة قوي يعني. لا ده انت لازم تركبي تليفون عشان نبقى نتكلم سوا يوماتي. قولي لي اجري على البيت بقى بسرعة. انزل اوصلك بالعربية. ملوش لزوم يا سميرة. الله، هو الباب ده بيتفتح ازاي؟ عنك انت، اصله اوتوماتيكي من هنا. الو سميرة. يا سلام، احنا بنفتح الباب وانت صباعك على الجرس. عفاف، اقدم لك اخويا المهندس وحيد، كنا لسه في سيرتك دلوقتي. يا وحيد. اهلا يا فندم. عفاف يا وحيد صديقتي العمر من ايام المدرسه، بقالنا سنين ما شفناش بعض، والنهارده اتقابلنا بصدمه عربيه. اهلا يا عفاف هاني، غريبه، وش مألوف ليا قوي. وش زي القمر بدر البدور. حقيقي وش مألوف ليا، كأني شفته كتير وعرفه من زمان وعرف صاحبته من سنين. اتفضلي يا عفاف هاني. لا معلش، عشان انا كنت نازله، احنا بنفتح الباب وحضرتك بتضرب الجرس. يعني مستعجله قوي. طب معلش يا وحيد، عشان انا عارفه ظروفها، انما انت توصلها لحد البيت بعربيتك. يا سلام، ده شرف محدش يطوله. ملوش لزوم والله يا سميره. مش ممكن يا خبر، اسيبك لوحدك والدنيا ابتدت تليل يا عفاف، وبرضه ما امنش عليكي لما تاخدي تاكسي لوحدك. يلا يا وحيد، وصلها لغايه البيت. مش ممكن يا استاذ وحيد، انا اتجوزت وخلاص. يعني ايه اتجوزتي وخلاص؟ ده جواز غير متكافئ بالمره. عاوزني اعمل ايه؟ تخلصي منه. انت لازم تعيشي زي اختي سميره ما هي عايشه. شايفه الشقه اللي هي عايشه فيها؟ لازم يكون عندك شقه زيها، لازم يكون عندك عربيه، لازم تسافري اوروبا زي ما بتسافر. ازاي بس كل ده؟ انك تتجوزي واحد يقدر يهيئ لك كل الوسائل دي، مش راجل على قده بياخد له 50 جنيه وتقولي لي ميكانيكي ممتاز. تفتكر ان اللي زي عصام جوز اختك هيجي النهارده يتجوز واحده زي لو قامت انفصلت عن جوزها الميكانيكي اللي انت بتقول عليه ده؟ وليه لا، انا زي عصام تمام، وصحيح ما بكسبش قده لكن ما قلش عنه كتير، وبين سنة والتانية ممكن أبقى زيه أكتر منه كمان. أستاذ وحيد، خلينا نتكلم بصراحة. أفهم من كلامك إن ده عرض منك ليا؟ طبعا يا عفاف، أنا من ساعة ما شفتك حسيت. حسيت إيه؟ عارفة لما تنقلي سمكة للمية الحلوة بعد ما تعودت تعيش حياتها في المية المالحة أو العكس؟ عمري ما كنت سمكة وفدت بالتجربة دي، صحيح يا وحيد؟ الله، أول مرة بتندهيلي باسمي كده على طول. ده أنا ما كنتش أعرف إن اسمي حلو بالشكل ده إلا لما سمعته من بقك دلوقت. عمري ما حبيت اسمي إلا لما سمعته منك دلوقت. ما تخلينيش أنسى اللي عاوز أسألك فيه. اسألي. بقول صحيح، يجرأ إيه للسمكة اللي طول عمرها عايشة في المية المالحة ونقلتها فجأة للمية الحلوة؟ أو العكس. أو العكس. الحقيقة ما أعرفش، إنما بالتأكيد هتحس الأول لحظة إنها اتغيرت تغير كلي. وجايز تموت. انا حسيت بالتغيير ده ساعه ما شفتك يا عفاف، واذا كنت ما مت ساعتها فده يمكن لاحساس ان رغبتي في الحياه جنبك اقوى من الموت. يعني اراده الحياه عندي تغلبت على قوه الموت علشان اعيش معاكي. عمري ما سمعت كلام زي ده. لان عمر ما حد حبك قد ما حبيتك ولا زي ما حبيتك. وإيه؟ مالوش لزوم بقى. عفاف، أرجوكي تقوليلي اللي كنت هتقوليه وحياتك عندي، ها؟ وحياة وحيد. قد كده متأكد إن حياتك غالية عندي؟ لأن حياتك عندي أغلى من حياتي، أغلى من روحي. أرجوكي تقولي كنت هتسأليني وتقولي إيه؟ كنت هقول. ايوه، هتتجوزني؟ عفاف، انت عندك في دي اي شك؟ وحيد. عفاف. وحيد. عفاف يا عفاف يا بنتي، اللي انت عملتيه ده محدش يعمله ابدا. يا ماما، لو كنت شفتي اللي انا شفته كنت عذرتيني. اعذرك لدرجه انك تتطلقي من جوزك اللي كان حطك جوه عينيه؟ ده كلام انشا امثال، انما تعالي شوفي الحقيقه. ده احنا اتارينا مش عايشين. تعالي شوفي سميرة صاحبتي عايشة ازاي، شوفي شقتها وجوزها وعربيتها وخدامينها وحسابها اللي في البنوك، تعالي شوفي اخوها وشقته. وانت ايه اللي وراكي شقة اخوها يا عفاف؟ ما انا رحت انا وسميرة وجوزها عصام زرناه، ساكن في نفس العمارة اللي ساكنة فيها سميرة اخته. حد يهد عشه بايديه يا بنتي. وحيد هيتجوزني يا ماما، ده مهندس، مهندس عارفة مهندس يعني ايه؟ بيكسب ألوف، عنده عربية، عربية تمنها 3000 جنيه، وشقة تدخليها ما تحبش تخرجي منها أبدا، ده عنده سينما في شقته. سينما؟ تصوري بقى، قالت عرض وشاشة صغيرة، يأجر الأفلام من الشركات وتقعدي تتفرجي من غير ما تتنقلي من البيت. طب يعني مانيش شايفة أنه تقدم يا عفاء؟ يا ماما، يا ماما هو أنا هتطلق النهاردة ويجي يتجوزني بكرة؟ مش في عده لازم تنقضي وبعدين يتقدم ويتجوزني؟ يعني انت متاكده من اللي بتقوليه يا بنتي؟ طبعا متاكده، ده ابن ناس ومتعلم ومتربي. وهان عليك يا عادل يا بنتي، هانت عليك العشره. عادل ربنا يسهله ويرزقه بواحده من توبه ويديله بنت الحلال، انما النصيب كده يا ماما، هو من طريق وانا من طريق. سميرة ما اتصلتش بيكي يا عفاف؟ أنا آخر مرة كلمتها من قيمة جمعة. قالت لك إيه؟ ولا حاجة. إزاي بنتي ولا حاجة؟ أنت خلصت العدة بتاعتك بقالك 15 يوم. يعني يا ماما هروح أقول لها قولي لأخوك يجي يتجوزني بقى؟ من غير أنت ما تقولي لها يا بنتي، كان لازم نبص نلاقيه داخل علينا هو واخته وجايين عشان يتكلموا، ولا لسه لما يحوش المهر. هو يا ترى بيدور يا حبة عيني على شقة، يا يلاقي يا ما يلاقيش. يا ماما كفاية بقى، كفاية أرجوكي، أنا هروح أزور سميرة بكرة. أي خدمة استهانم؟ أنا طلع شقة المهندس عصام. لا دول سافروا برا استهانم، المهندس عصام مسك شغل كبير برا، خد ست سميرة وسافر. سافروا؟ امبارح بس. لكن ما تعرفش هيرجعوا إمتى؟ ربنا هو العالم استهانم، 3 سنين، 4، أكتر أقل. طيب والمهندس وحيد؟ أخوه ست سميرة؟ أيوة بالظبط أخوها. باع الشقة بتاعته لجماعة مهندسين جايين من برا. باعها؟ بتقول باعها؟ هو كمان اشتغل برا، سافر مع ست سميرة هانم والمهندس عصام. جنابك لو طلعت على شقته هتلاقي يافطة نحاس مكتوبة ما أنا عارف بالفرنساوي ولا الإنجليزي باسم الراجل اللي اشتراها. طيب كتر خير. اوعي تفتكر اني حلومك يا بنتي، ولا حقلب دماغك بدرس سمحهولي. افظع من ده درس يا ماما. صحيح ما بنشوفش الحقيقه الا بعد فوات الاوان، بس كانت حقيقه مره قوي يا ماما. شفتي الثمن اللي دفعتيه يا بنتي؟ عارفه ثمن فادح قوي. يا ترى يا عادل ممكن تسامحني؟ عادل قلبه كبير وعمره ما يشيل غل يا عفاف. صحيح يا ماما، يعني ممكن اروح له واطلب منه انه يسامحني؟ هو من غير ما تروحي له مسامح؟ ابقى اروح له حالا دلوقتي. تعملي له ايه؟ نرجع لبعض. عادل اتجوز النهارده يا عفاف. اتجوز؟ ما حدش يقدر يلومه يا بنتي، ياما حاول يستعطفك وانت بتطلبي منه يطلقك، لكن الشيطان كان يتمكن منك وصممتي، وكان كريم وكبير ونفذ اللي انت عاوزاه، ولما اتاكد انك ما انتش بتفكري ترجعي له اتجوز، لانه كان لازم يتجوز. انما ده برضو ما يمنعش انه مسامحك وغفر لك، ودي حاجه يا بنتي ودي حاجه تانية. وانا يا ماما، انت يا بنتي ربنا يتولاك ويغفر لك ويعوض عليكي. وابتديت اعيش في ضياع القلب والنفس والروح، حاسة أني باستمرار في حالة انعدام الوزن اللي بنقرأ ونسمع عنه. لنا طيلة سماء ولنا طيلة أرض. نفسي أرتاح، نفسي أحس برجلي واقفة على الأرض تاني وعايشة بأمل واحد، إن ألاقي بر الأمان اللي أرسى عليه. لكن إمتى حلقي وفين؟ عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج، أعدها فتحي أبو الفضل، عن رسالة للمستمع جابر السيد المصري بالإسكندرية. إن كان في حياتك قصة